السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، هذه يوميات رمضانية، وهذا هو اليوم 17 من أيام شهر رمضان المبارك. وحديثنا في هذا اليوم عن أحد الكنوز. إذا قيل لك أقبل حتى نستخرج كنزا من الكنوز، سواء كان من دفين الجاهلية من الآثار وغيرها، أو كان نفطا كالغاز والبترول وغير ذلك، أو أيا كان مما يسميه الإنسان كنزا أو يكنزه الإنسان عادة لغلاء ثمنه، فإنه ينشط لذلك، بل ربما يعني ضحى بالمقربين ابتغاء أن يحوز هذا الكنز بمفرده. فلو أن لابن آدم جبل من ذهب أو واد من ذهب لتمنى الثاني، ولو أن له واديان لتمنى الثالث، ولا يملأ عينه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فطبع فينا أن نفزع إلى التكثير مما غلي ثمنه أو غلى ثمنه. ثم أقول لك، فما بالك لو أن هناك كنز ادخره الله عز وجل للصالحين من عباده في الجنة، هل تفزع إليه؟ هل تحب الآخرة وتقدم الآخرة على الأولى؟ أم أنك لا تتعامل إلا بما تحت قدميك، ولا تنظر أمامك، ولا إلى ما أعده الله عز وجل لك؟ الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو عبد الله بن قيس، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، أحد الكنوز. لا يفقه سر لا حول ولا قوة إلا بالله إلا المتقين من خلص العباد الصالحين. لا غنى لك عن ربك طرفة عين، ولا تصرف لك أو ولا تصرف لك في شأن من شؤون الحياة إلا بعون الله. وقد كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا. كان يقول، وهو من أفضل العباد لله تبارك وتعالى، من على قمة جبل العبودية ومع ذلك يقول: ليس هذا بحولي وقوتي، بل هو بفضل الله ومنته وتوفيقه وتسديده. لا حول ولا قوة إلا بالله، لن تحرك ساكنا ولن تسكن متحركا إلا بحول الله وقوته، لا بحولك وقوتك. وإن الشيطان ليأتي للإنسان الذي يسر الله أمره من أمر الدنيا أو الآخرة، فيلبس عليه أمر دينه، فيوهمه بأن ذلك من تصرفه وليس من تسديد الله له. فإذا ملك الدنيا قال كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، ففقد معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان من أهل العبادة والطاعة أفسد عليه إخلاصه في طاعته، فصار يظن أنه أفضل من الناس، وهذا لا يكون إلا إذا فقد معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فاستعن بحوائجك في الدنيا أو على حوائجك في الدنيا جميعا وعلى أمور الآخرة جميعا بسر لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا حققت ذلك قولا وعملا حست كنزا من كنوز الجنة. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ وحيازة هذا الكنز بأن تنطق بهذا اللفظ ذكرا، وأن تعيش ببدنك وبقلبك وجوارحك حياة مستمرة على هذا المعنى، فهذا يحوز هذا الكنز لا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر في حياتك، هل لك في أمور نفسك جميعا، لا أقول في أمور غيرك، هل لك مطلق التصرف في أمور نفسك؟ والله أنت لا تأكل إلا بفضل الله، ولا تشرب إلا بفضل الله، ولا تتنفس إلا بفضل الله، ولا يدق قلبك سليما إلا بفضل الله، ولا يتحرك الدم في بدنك سائرا إلا بفضل الله، ولا ذرة من ذرات جسدك تكون في محلها إلا بفضل الله تبارك وتعالى. اعلم أنك ملك لله، عبد من عبيد الله، والله هو المتصرف في جميع شؤونك. فعش بكيانك كله محققا لهذا الكنز، لا حول ولا قوة إلا بالله. اصرخ بها عاليا بلسان حالك ومقالك، حتى يشهد هذا البدن أن صاحبه كان محققا لمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وزاد الإمام النسائي في روايته: ولا ملجأ من الله إلا إلي، ففروا إلى الله. وهذا لعلنا نذكره ونسوقه في يوم آخر. جزاكم الله خيرا.